نعمل صيام رمضان شهر هذا الشهر عز تحصيل تقوى الله عز وجل، فإن هذا الشهر الفضيل يشتمل على رؤوس الحسنات. رؤوس الحسنات كما سماها الشيخ الثامن من تيمية رحمه الله، هي الأعمال التي وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالصلاة تزداد كل عشرة في رمضان بصلاة القيام. والصيام هو عبادة الشهر الأساسية. والزكاة ممثلة في الصدقة. الصدقة سواء كانت هذه الصدقة بالمال أو كانت بإطعام الطعام. ففي صحيح البخاري وهذا حديث عجيب من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، كان أجود الناس. هذا كان ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على جوده حديث أيضا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة فأخذها محتاجا إليها فلبسها، أخذها محتاجا إليها فلبسها، فقام إلى رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما أجمل هذه الحلة، اقسميها يا رسول الله. البهائي قال: نعم عليه الصلاة والسلام. فلما قام عليه الصلاة والسلام يعني ليخلع الحلة، تضيق الناس على ذلك الصحابي الأنصاري رضي الله عنه، وقال له: أنت ما أحسنت حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسرك هذه الحلة، وقد عرفت أنه أخذها محتاجا إليها، وأنت تعلم هذا هو حال الشيخ، وأنت تعلم أنه ما سئل شيء قط فقال لا عليه الصلاة والسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، وكان جبريل عليه السلام يأتيه في كل ليلة يقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حتى ينسلخ الشهر. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الريح المرسلة هي التي تصيب الأرض التي تحتاج إلى النظر والتي لا تحتاج، تحمل سهام تسير على الأراضي المحتاجة للأمطار والتي لا تحتاج إلى الأمطار. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكره جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث يعني يمر علينا، لكن شيخ الاسلام اول سؤالا: ما العلاقه؟ لماذا كان جنوده صلى الله عليه وسلم يشتد حين قراءه القران ومدرسته؟ وجاب عن ذلك بان الانفاق يحصل به البر، الانفاق من علامات الابرار، وان تنفق مما تحب. يعني إذا سمرت لك نفسك مثلا أن تقول: سأختص نفسي بهذا الشيء، وأتصدق من مالي، أو أقدمه للضيوف، أو ما إلى ذلك، اعكس. اعكس حتى تتدرب على مسألة الدين. هناك من الناس من يتصدق بالمتردية والنظيحة وما أكل السمر، وهذا نراه في عيد الأضحى، واحد يقول التيب بتاع الفقراء: أنا عايز أقرأ فكر الفقراء. لكن فكر الفقراء يشتمل على اللية وعلى الجلد وعلى السقط، وطبعا الكلام ده يقول لك أنت تقدم لله عز وجل. الله تبارك وتعالى بايع أن الإنفاق فيما تحب من سمات الفقراء، وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الرضا من اعمل بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وهذا المال على حب الدين ترقب اليتامى المساكين وابن السبيل والسائلين الصدقات. رأي صوت الانسان ان الامراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون امرا كان شرطه مستطيرا ويطعمون الطعام ناس على حكمه مسكينا ويتيما واسيرا. فالصدقه كما سماها صلى الله عليه وسلم قران على صدق الايمان ويقول مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهور شطر الايمان والحمد لله تنزل الميزان وسبحان الله والحمد لله تم آمن بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والصبر ضياء. الصبر دائما يعني عليك ثلاث صور لمواضيعها الحقيقية لا ثلاث صور مفهومة أبدا. لا الصبر كما يقول عمر رضي الله عنه وجدنا خير عايشين بالصبر والصبر ضياء والكتاب وحجة ذكروا عليه. كل الناس يرجو تبائع نفسه فمحققها او موهقها. فالصدقه برهان ايضا التصدق في رمضان واطعام الطعام. اطعام الطعام هذا من الايمان في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاسلام افضل؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت من لم يكن ومن لم تعرف. وفي مسند احمد من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انجف الناس اليه يعني خرجوا اليه زراعا فانجفت اليه معهم كان يهوديا في ذات الوقت. فلما نظرت الى وجهه عرفت انه ليس بوجه كافر. اول شفت وجهه قلت لا هذا لا يمكن ان يكذب لم يكن ليس بوجه كذاب ليس بوجه كافر يعني ده بكل منه حتى الكذبة الواحدة. فكان من أول ما قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسبب خير كثيرة. طب الحب مناسبة في رمضان صحيح بخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عمرة في رمضان تعدل يعني في الثواب حجة معي أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا أمراض الخير كثيرة. لكن هو القرآن أساسا كل الأسلحة دي فكل هذه الوظائف التي توظف عليك في شهر رمضان الهدف منها أن تحصل تقوى الله عز وجل الذي تمكنك من التعامل مع القرآن ككتاب هداية. ما يقول ما بعد كل ما نقرأ في التفاسير لكن من تفسير الآية نفسها لكن شوف تعامل الصحابة والسلف مع هذه الآية. يعني هذه الأشياء الآية تمر عن الإنسان ألف مرة ولا يسمع صوت مريم يقولها ما خدها. لكن لما قرأت في التفسير عند قوله تعالى وإن منكم إلا واردها أورى ابن كثير رحمه الله عن أبي ميسرة رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا آوى إلى فراشه يبكي ويقول يا ليت أمي من تلدني يا ليت أمي من تلدني. فقيل له يا أبا الصبر ما يبكيك؟ قال أخبرت أني والدها ولم أخبر أني صادر عنها وأنا أحط ماذا لم تجد في الأمش النور. أخبرت أني والدها ولم أخبر أني صادر عنها. وكذلك رأى الحسن البصري رجلا يكسر من الضحك فقال يا هذا أخبرت أنك والدها؟ قال نعم. قال هل اخبرت انك صادم عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ فما رؤي بعدها يضحك حتى مات. اشتغلت في استجابه. استجابه ايه؟ لوجود العلماء الربانيين العالم الرباني يا اخواننا وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم الرباني هو العالم المعلم. لا يقال ربانيا الا ان كان عالما عاملا معلما. هكذا قال ابن عباس ونقل الاصمعي من اهل لغه الاجماع على هذا. لا يكون ربنا الا بهذه الشروط هذه الثلاثة العمل والتعليم بالإضافة إلى العلم. فهذه الإضافة اعلم على كل حال أن شهر رمضان هو شهر مجاهدة النفس. اعتبر يا أخواننا أننا عايزين نعتبر أن شهر رمضان معسكر معسكر الإعداد تتزود منه من سائر العالم. هل بدأت موازع الإيمان في قلب الإنسان يمر إلى أيام رمضان ترتفع في مستوى الإيمان مرة أخرى في القلب. والله عز وجل قد أمرنا فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون لا تنفقون. فشهر رمضان هو شهر المجاهدة المجاهدة. وأنصحك أن تراجع كتاب الرقاب صحيح البخاري باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وقد نقل الحافظ رحمه الله في الشرح عن القشيري رحمه الله أنه قال ومجاهدة النفس فضلها عن مهلكاتها وحملها على غير هواها. فضلها في التعبير فضلها عن مهلكاتها. الطفل يقول لما بيصنع ايه اللي يحصل؟ مكافأة وعدم نوم قلق. كلما قرصه الجوع جعل يصرخ ويبكي. اذا قلب به الطعام الجميل ذاقه بطرف في لسانه ثم كان عنه صادقا. ولو هكذا مدة من الزمان ثم بعد ذلك يتعلق على الطعام الجميل بهذه الوسيلة الجميلة. فكذلك الانسان اذا حاول ان يخرج نفسه عن المألوف فإن النفس تصرخ في أول الأمر لأن النفس دائما أسيرة في الأنف والعالم. كنا زمان سافر في بداية الالتزام أو أي واحد يقول الشيء ده معنى يعني الدولة بتاعت في الإنترنت حرام يعني يصاب بالكلب الشديد مسامع هذا. أو الطبيب يقول له هذا الدواء فيه بنجاتك بإذن الله أعلم أنه شحيح في السوق لكن لا بد منه. بيبعت بقى ناس في الشرق وفي الغرب ولو راح الطيار او مدير صاحبه يجيب له من السعوديه ولا من انجلترا ويحافظ على مواعيد الدواء جدا وياخذه بشرف لرداء النفع رداء النفع في انتفاع به المرقات. فلو تدبر المكلف ان الشارع لا يقبل ولا ينهى الا بما فيه صلاح عاجل وخلاص الآجل خلص نفسك من النيران ده السمع الآيات وتقر عليك في انفصال العشاء فيه صلاح عاجل وخلاص آجل والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب. لا تغضبت نفسه على طاعته صلى الله عليه وسلم حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. يشوف مثلا يرتبط ايه عقليا لكن بالتدريب والتمرين فأهواك كيف مزاج ان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعطيه الحديث وان كان يستمع ضعيفا الا ان المعنى صغير لا يكون احدكم حتى يكون هواه طبعا بما جئت به. هذا المعنى يقول قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو الرضا والتسليم. هذه بعض مجاهدة النفس فضلها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. إن هذا المعنى يا مجاهد في صيام رمضان. كان كل إنسان أسير يدور فلان، واحد يصحى الصبح يقول ما تصحنيش إلا فلان الشيء يعني. والتاني أول ما يصحى من النوم بعد ما يقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أمات من أجل النشور يقطع مع السيجارة. فالذلك يجي مداخل ده في أول يوم أيام رمضان الأيام الأولى إن الدماغ هتنفجر. الناس كلها تفطر على الرطب أو الطب أو الماء كما هي السنة هو أول ما هذا المال يفرق فيه وقال على سيجارة. لحد يجيب الشيطان من شابين الإنس كمان هو يجيب السجاير ما تفطرش. يعني أنت ممكن تدافع وأنت صايم. شياطين والعياذ بالله. ما هو واحد يقول طيب الشياطين بتسلسل في رمضان. فما بال هذه المعاصي التي نراها في اثبات الشهر؟ قرطبي اول هذا الاشكال قال يرجع عن ذلك ان شياطين الجن هي التي تسلسل أما شيطان الإنس فلا. فهذه المعاصي الرجعة إلى الأخلاق السيئة والنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه يقولنا فرصة، وبعد ما انقضي رمضان تفقد الناس. وشوف أول ما ينتهي رمضان عند الناس عموم الناس إيه اللي يحصل؟ أول ما تقوم الصبح تاكل إيه؟ تاكل وغيره هو مضغة بالمعدة، يعني ما تاكلش إلا في المغرب، ويعمل بطريقة معينة. لو طلع السنة كان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أفطر على الرطبات، فإذا تاكل الرطبات فتمرات، فإذا تاكل تمرات حسى حسيات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. لكن ده يخلي المعنى الصبح في النهار ياكل ضحك وغيبة، على طول بيحصل تلامه في المعدة والإسهال وما إلى ذلك، اضطراب في هذا الأمر. لكن القلب نفس الشيء، القلب بيتعود طيلة الشهر على طاعة الله عز وجل فقراءة القرآن وسماعه أيضا، يعني ممكن واحد مثلا يحط خطة لنفسه يخرج ثلاث مرات ثلاث مرات مرة قراءة مثلا ومرة في الصلاة وراء الإمام، ويحافظ على إن هو يروح الصلاة يكون من أول حواليه وتنشط نفسه، لأن الكسل في الطاعة من سمات المنافقين، لا يكون الصلاة إلا وهم مسال ولا ينفقون إلا وهم كاذبون. وفي صحيح مسلم وسنة أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق عند أبي داود قد عمل به وجاء إليه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خلاص أنت مش هتعمل حاجة، رمضان هيمر عليك كما دخلت في رمضان خرجت منه حتى في الصحة وفي البدن بتخرج، يعني كمان إيه؟ بيخرج أسود من رمضان. يعني شيء لا يتصور من شهر الصيام يزداد استهلاك المسلمين للمواد الغذائية، شيء لا يتصور بصراحة. من شهر الصيام ده شهر التفشل والصبر، قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جمهور المفسرين المراد بقوله تعالى الصابرون الصابرون، يعني بقى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طب المفسرون لا كفروا بهذا من عند أنفسهم؟ لا أبدا. روى البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتامل الحديث في النصف الاول شريف وفي النصف الاخر قدسي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن ادم يضاعف له الحسنه بعشره امثالها، بعشره امثالها الى سبعمائه ضعف إلى ما شاء الله، يعني لا تقف عند السبعينات فقط، إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أي حسنة، كل عمل ابن آدم يضع، كل عمل وكل من أعلى صيغ العموم، كل عمل ابن آدم يضعف له هذا التضعيف لا ينتهي الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى ما شاء الله. قال الله تعالى: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني اذا الصوم ده له قاعده اخرى تماما مخالفه تماما لسائر الاعمال في مساله الثواب في مساله الدين والكفاءه عليه. ما لنا قول الزور؟ نجاه صلى الله عليه وسلم القول بالزور، لنقول المراد شهادة الزور كما يظن الكثير من الناس، لا ليس كذلك. قال: من لم يدع قول الزور، والزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن المفروض أن أي لفظة ترد إلى معناها، إن كان فيها معنى شرعي تحمل على معنى الشرعي، مفيش معنى شرعي تحمل على معنى في اللغة. الزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن بلسان العربي المبين هو الباطل، فكل قول حكم الشرع بانه باطل هو قول زور. تدخل في ذلك الغيبه، النميمه، السب، الفحش من القول، والعمل به كذلك، كل عمل باطل يحرم عليك ان تفعله في رمضان، وفي بعض رمضان، لكن انا اقصد انه في رمضان ينبغي عليك ان تفرض رقابة صارمة على لسانك وعلى جوارحك. جرب ان يطول صمتك. سلطان الرم رضي الله تعالى عنه دخلوا عليه وهو يقول يقول لهم هذا الذي اورده الموالد فلو يعني ابو بكر رضي الله تعالى عنه، ودخلوا على علي رضي الله عنه وهو يكلم لسانه يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحلف بالله يقول والله الذي لا اله الا هو لا شيء على وجه الارض احوج الى طول سجن من لسانه، احوج الى طول سجن من لسانه. ان لابد ان تصل رقابه صارمه وراجع. ماذا قال الامام النووي في رياض الصالحين عن امر اللسان؟ وان العبد ينبغي عليه اذا اراد ان يتكلم ان يتامل كلامه، فان تبين فيه مصلحه فليتكلم، وان لم تتبين مصلحه وكان الكلام كعدمه فالسكوت هو المتعين، لانه قد ينجر الكلام الذي لا فائده فيه من الحرام. وهذا معنى قول يقول هذا الكلام تعليقا على حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصالحين: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فله خيرا او يصمت. والجهل هو السفر والصياح. انت متلبس بعباده عظيمه نسبها الله عز وجل الى نفسه نسبه تشريف. كل عمل ابن ادم الا الصوم فانه لي، هذه نسبه اضافه الله عز وجل لنقص التشريف. فلا تجعل الشيطان يصطادك، لا تجعل الشيطان يصطادك في هذا الشهر العظيم. انت مستهدف ودينك مستهدف ورسولك صلى الله عليه وسلم مستهدف. وقد سمعت كبير الكنيسه الكاثوليكيه وهو يعيد في الاسلام وفي رسول الاسلام صلى الله عليه واله وسلم. قلنا يعني نحن نحتاج وانا اعترض، لكن اقوى من ما نجابه به هذه الحمله ان نستمسك بشريعه ربنا عز وجل. هذا اقوى ما ترد به على هؤلاء ان تستقيم على المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل امرك بهذا. كل ما يحدث لابد ان تجده في كتاب الله وفي سنه رسوله عليه الصلاه والسلام. قال تعالى: لا تبلغن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، اذى كثيرا، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم القبول. اذا لابد من الصبر والتقوى. الصبر على التكاليف الشرعيه، على حكم ربنا تبارك وتعالى: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا. وهؤلاء لم يرضوا عنا حتى نتبع دينهم كما احضر المولى تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. طيب، رد كثير من اهل الكتاب لم يردوا لكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب نعمل ايه بقى؟ ونحن صرعون فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر. ان الله على كل شيء قدير. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فقد وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، ان الله بما تعملون بصير. سبحان الله. يبقى اقوى شيء نجاب فيه هؤلاء انهم كلما طعنوا في نبينا صلى الله عليه وسلم كلما استمسكنا نحن بهذه عليه الصلاه والسلام. ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدات فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الذين يؤتون ما أتى الناس من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ترجم البخاري باب هذا بكتاب الاعتصام بكتاب السنة من صحيحه باب لقد تبعون سنة من كان قبلكم. وأورد فيه حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ القرون، حتى تأخذ أمتي. شوف التعبير هنا لفظ إيه؟ الأمة. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. قال يا رسول الله كذلك صابون؟ قال: فمن؟ والحديث الثاني الحديث المشهور المعروف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قال رسول الله: اليهود والنصارى. قال: ومن الناس الا اولئك. يعني شو بقى الحديث الاول؟ الامه كلها هي مين؟ ورد اليهود والنصارى. طب كل الامه لابد بقى من ايه؟ من تفصيل. فعقد البخاري بابا اخر بابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي خارجين على الحق. يبقى اذا الامه خرجت مخرج يعني غير الامه. لكن الطائفه هم قله لا تزال هذه الطائفه موجوده على الحق. واول حديث معنا طبعا هذا الباب عنوان الباب لفظ الحديث في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم من المغلال المخالفه ولا من قابلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. فما معنى ظاهرين على الحق؟ قولان لاهل العلم. قول الاول: ظاهرين على الحق اي معروفين بالحق مشهورين به الى الاصوليين الذين يتمسكون بحقيقه الكتاب والسنه. اي نعم اسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم. ومن غرباء عظمة الدين لان غرباء الدين هي غرباء السنه. الذين يؤمنون لما سئل عن الغرباء صلوات الله وسلامه عليه قال: الذين يؤمنون ما امات الناس من سنتي. فهذه الطريقه ظاهرين على الحق اي معروفين بالحق مشهورين به. وقال بعضهم: ظاهرين على الحق اي غالبين بذلك الحق من ناواهم من اهل الباطل. والحمد لله رب العالمين. قول الله عز وجل: لا يمكن لبطل ولا لألف بطل أن يسمح لك في مناقشتهم في التلفاز على الهواء. يمكن اسمه اسمح لهذا؟ لا يمكن. لا يمكن أن يسمحوا بهذا. ليه؟ الحق أنجز. الحق أنجز. الصحراء كانت معهم عصي لكن لما ألقى موسى عصا الحق إذا هي تلقاه به ما يأكلون. فوقع الحق ووقع الإيمان. فقلت: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. أن هذا كائن ولا تسمعون أن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تبارك وتعالى أيضا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني إلى كل شيء تحت السيطرة. وهذا إنما وقع بمشيئته عز وجل. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه. الذي يحب بالقدر إن ربنا سبحانه وتعالى شاء إن يبقى موجود أعداء الأنبياء من شياطين الإنس والجن. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: بما الحق كل ما ضعف في الأرض إما يعني بل على وشك الاختفاء أن يندرس أو ضعف تمسك الناس بالحق. يقول ربنا يشاء أن واحد من أهل الباطل أو ألف من أهل الباطل يقومون يبادرون الحق بباطلهم ليستنهض عز وجل أهل الحق بالدفاع عن الحق فيعلو الحق مرة أخرى ويشتهر بين الناس ويشتد تمسكهم به. فلا تحسبوه شر لكم بدوره بالرافض لكن بشرط اتباع المنهج الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ذلك تعصب الأعمى لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالالتزام. فإن الناس من اليهود اقتنعوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلموا، لم يقولوا في الإسلام. فأنت إن كنت تعلم وتوقن أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من وطئ الأرض بقدميه، فاتبعه قدوتك في كل شيء، لا سيما وأنه جاء بشريعته فيها قوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أفغير الله يبتغي حكمة وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لذا شهر رمضان هو شهر التقوى، وما دام شهر التقوى يبقى انت على طول تنتهز الفرصه من اعلى اعداء الانسان نفسه هو شيطانه. ربنا سبحانه وتعالى بيسلسل شيطان الجن في شهر رمضان. وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين. لما يبقى به النفس فتسهل عليك حينئذ المجاهده للنفس. يبقى شهر رمضان هو شهر المجاهده. والحقيقه الوقت راح من وصلت متاخرا، فالان تتزاحم عليها الخواطر، لكنني ساكتفي بهذا لان الحمار الذي شاف القرحان. قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي اخرجه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي له. يعني جزاء الصيام شبه ما ربنا يقول له الصيام ده تبعي انا الذي ساجزي عليه بنفسي. وعلم صيامه منا فعلا انما يوفى الصائمون اجرهم بغير حساب. يا صائمون، لكن ما يوفى حديثا يدل على هذا المعنى. كل عمل من ادم يضاعف له الحسنه بالعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله. قال الله تعالى: ان الصوم فانه لي وانا اجزي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني رجل صائم. لابد الإنسان يحاول نفسه ويؤمن على ألا يتجاوز الخطوط الحمراء، وإن تجاوزها الذي أمامه لا يحبسك. ابن آدم في سورة المائدة قصة عظيمة جدا تعرف كيف يفعل الله تعالى: وان تتعامل مع الناس بقواعدك لا بقواعدهم، وقواعدك لابد ان تكون مستقاه بكتاب ربك وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واتل عليهم ما لنا من الهدى من الحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال: لا اقتلنك. قال: انما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، لذا اني اخاف الله رب العالمين. المسلم دائما عنده اخواننا ايه خطوط حمراء لا تتجاوزها. اسال الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من الذين يسالون قال كتبون حسنة. اللهم بارك لنا في مباحث شعبان وبلغنا رمضان وزدنا صيامه وثيابه كما تحب واجعلنا فيه من متقاك من النار. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا وارحامنا واصهارنا وجيراننا وزملائنا واصحابنا واصحاب الحقوق علينا وكل من اوصانا بالدعاء له رب العالمين. واهد مجتمعاتنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه ربنا، واصلح لنا